بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: فصل. يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. الواجب في الشريعة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الواجب الموسع المركب الذي لا يجوز للمسلم أن ينتقل فيه بعد ترتيب الشرع إلى أمر لاحق إلا بعد العجز عن الأمر السابق، كما في كفارة الظهار وكفارة الدماء في نهار رمضان، فإن هذه واجبة لازمة على من ارتكب المحظور، ولكنه لا ينتقل إلى الخصلة الثانية التي رتبها الشرع على الأولى إلا بعد العجز عن الأولى، وهذا يسميه العلماء بالواجب المرتب. وقد نص ابن عباس رضي الله عنهما على أن ما ورد بثم لا يجوز للمسلم أن ينتقل إلى الخصلة الثانية إلا بعد عجز عن الخصلة الأولى، فهذا واجب مرتب يجب على المسلم أن يلتزم ترتيب الشرع فيه. النوع الثاني الواجب المخير، وهو الذي وسع الشرع فيه على المكلف فخيره بين خصلتين أو 3 أو 4، إن فعل أي واحدة منها أجزأه. وفي الحقيقة كفارة اليمين جمعت بين النوعين، ففيها الواجب المرتب وفيها الواجب المخير، فخير الله عز وجل بين الإطعام والكسوة والعتق، ورتب ما بين هذه الثلاثة إذا عجز عنها أن ينتقل إلى الصيام. وعلى هذا يكون الواجب في كفارة اليمين قد جمع بين الأمرين، بين الترتيب وبين التخير. فبين المصنف رحمه الله أن من لزمته الكفارة، وقد قدمنا شروط الحنث ومتى يحكم بكون الإنسان حانثا في يمينه، فعليه الكفارة لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة كما في آية المائدة، فكفارته هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهذه الآية أصل في كفارة اليمين، وقد نص الله عز وجل فيها على خصال الكفارة. فبين رحمه الله الواجب الأول، وهو أنه يخير بين إطعام 10 مساكين، أن يطعم 10 مساكين على وجهين عند العلماء، إما أن يطعم كل مسكين ربع صاع، وشهدت بذلك كفارة الظهار كما في حديث سلمة بن صخر البياضي، وحيث أطعم 15 صاع على 60 مسكينا، وهذا يقتضي أن يكون لكل مسكين ربع صاع. وأما بالنسبة للقول الثاني عند العلماء أنه يطعم كل مسكين نصف صاع، والأصل في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيح في كفارة الفدية في النسك، فنرتكب المحظور من حلقة الرأس ونحن ذلك لزمة الفدية، وقد أمر الله عز وجل فيها بنصف صاع، فقالوا هذا يدل على أن الإطعام يكون بنصف صاع. الحقيقة لو اقتصر على ربع صاع أجزأه، والأحوط والأحسن أن لا ينقص عن نصف صاع. هذه الصورة الأولى، أما أنه يطعم بالنصف أو الربع. ثم يرد السؤال: هل الكفارة تمليك؟ هل الكفارة في اليمين تمليك أن يقصد منها مطلق الوقوع؟ بمعنى أن الشخص يجب عليه أن يعطي المسكين الطعام والمسكين يتصرف كيف شاء، فهذا تمليك، وحينئذ لا يجوز أن يصنع الطعام ويدعو المسكين إليه، لأن التمليك يقتضي أن يكون المسكين حر بين أن يأكله اليوم أو غد أو بعد غد، فيملك هذا الذي ملكه الله عز وجل إياه. وإن قلنا إنها ليست بتمليك، فيكون من حق أن يطعمه أن يصنع الطعام ثم يدعو 10 مساكين فيطعمون لذلك الطعام. والحقيقة ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنه أطعم، كما في قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأيضا الأصل يقتضي عموم الإطلاق، ولكن التمليك أحفظ، والجمهور على أنه لو أطعم يجزيه. نعم. فمن لم يجد صيام 3 أيام متتابعة يطعم 10 مساكين. العشرة مساكين نسوي أن يكونوا ذكورا أو إناثا، تمحضوا بالذكور أو تمحضوا بالإناث أو جمع بين الذكور والإناث. يسوي أن يكونوا كبارا أو صغارا، فلو نظر إلى أسرة فيها 10 أفراد أجزأ. ثم الصغير يرد السؤال، هل الصغير يشترط أن يكون بعد الفطام يأكل أكل المفطوم، أم أنه لو كان رضيعا فاشترى له ما يتبع به كما في حال من اليوم يشتري له علب الحليب ونحن ذلك، هل يجزي؟ وجهان العلماء، والصحيح أنه يجزي لإطلاق القرآن، ولكن الأشوط أن يبرئ ذمته على الوجه الذي لا شبهة فيه. أما بالنسبة للكسوة، فالكسوة فيها وجهان للعلماء، منهم من أطلق الكسوة حتى لو ألبسه ثوبا يستر عورته أجزأ. والصحيح أن الكسوة لا بد فيها من أن تكون كسوة تصح بمثلها الصلاة، وعلى هذا لو كساه ثوبا شفافا لم يجزي. ودليلنا على ذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات، فوصفهم بالكسوة لكن سلبهم هذا الوصف بالعري، وقد أمر الله بكسوة المسكين، فدل على أنها كسوة خالية من العري. وعلى هذا لا بد أن تكون كسوة التي تصح بها الصلاة، في المرأة الدرع والثمار، وفي الرجل ما يستر به عورته، فلو أنه ستره بثوب أغمق اللون يستر عورته يكون السروال الجميل فضل، ولو ستره بقميص وسروال أجزأ، ولو ستره بإزار ورداء كما كإزار الحج والعمرة وردائهما فإنه يجزي. نعم. أو عتق رقبة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تحرير الرقبة يستوي أن تكون صغيرة أو كبيرة، وقد بينا هذا وفصلنا فيه بمسألة العتق في كفارة الظهار والفطر والجماع في نهار رمضان. ولكن هنا هل يشترط إمام الرقبة أو لا يشترط؟ الأقوى أنه يشترط إمام الرقبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه في صحيح مسلم، أعتقها فإنها مؤمنة. فإنه سأل الجارية أين الله؟ قال في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أي أعتقها من أجل أنها مؤمنة. فالرق ضرب من أجل الكفر، فلا يعقل أن الشريعة تأمر بضرب الرق على الكفار المحاربين ثم بكل سهولة يعتقون. إذن ما هي الفائدة؟ وعلى هذا لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة. ولما قال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، جملة تعليلية لأنها مؤمنة، أي أن العتق لا يكون إلا لأهل الإيمان. وعلى هذا لم يقبل به النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق مباشرة، بل أمره أن يخبر الجارية وسألها وامتحنها واختبرها صلى الله عليه وسلم وتكلف ذلك، فدل على أنه لا يجزئ أن يعتق كل رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. قال بعض العلماء اشترط عدم العيب بالعيب في الرقبة، إذا كان عيبا مخلا يمنع العجز أنه لا صح، والصحيح أنه قد يجزئ إلا إذا كان على وجه يريد به التخلص من الرقبة، هذا أمر آخر. وأما بالنسبة للثياب فيشترط فيها أن لا تكون عيبا عيبا يقدح في وجود الكسوة فيها، فلو أنه كانت عنده ثياب يلبسها هو وكساها فيجزي ذلك ما دام أنها نظيفة صالحة للاستعمال. وهكذا لو كان بالنسبة للثياب التي كساها للصغار، لو أخذ كسوة أولاده فكساهم إياها وهي صالحة للاستعمال أجزاء. فمن لم يجد فصيام 3 أيام نص القرآن، من لم يجد فصيام 3 أيام في قراءة ابن مسعود وعبي بن كعب، الأولى عند عبد الرزاق بسند صحيح والأخرى عند ابن جرير وجود إسنادها غير واحد من العلماء، فصيام 3 أيام متتابعات. وهذا أخذ منها الحنابلة وطائفة وجود التتابع في صيام الكفارة في الأيمان، وهو الصحيح إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على